سلوى الغريب حوض كوثر في الجنان والشفاعة والأمان الشرف طه الحبيب سنتك سلوى الغريب حوض كوثر في الجنان والشفاعة والأمان أنت نوري في الطريق وبهوى حبك أطيب من يحبك ما يضيع من يطيعك لا يهان أنت نوري في الطريق وبهوى حبك أطيب من يحبك ما يضيع من يطيعك لا